هيا نعمل هذا الدعاء وندعو لأمة الإسلام. لا ترفعوا أصواتكم، أنا يكفي صوتي وأنتم تبعوني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا وارض عنا وأرضنا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك عبادك المؤمنين اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق اللهم ردهم الحق والصواب ليحكموا شرعك ويحكموا عباد دينك يا رب العالمين واختم لنا ولهم بالخير يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أبشروا